بعض النسوة إذا أمرها زوجها بطلب العلم أو بالاجتهاد في أداء النوافل من صلاة وصيام وغيرها مع أنها ملتزمة بأداء الواجبات امتنعت واحتجت بمثل حديث إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية أو بمعناه، فما حكم هذا الحديث وهل لزوجها أن يلزمها بما تقدم؟ أما الحديث فهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، ذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في صحيح الجامع. نعم. وأما هذا فهي نسألها أهي لا تريد الدرجات العالية؟ فإن الجنة درجات. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فجنة ودرجات وعملك كلما عملت عملا صالحا فماذا يعني أجرت عليه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذات ليلة لا إله إلا الله ماذا أنزل من الفتن أي بضص وإحبات الحجر يصلين، أي نعم يعني أزواج يقبص إحبات الحجر يصلين يعني أزواجه، فماذا فهن كنا يصلين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن استيقظ وإلا نضحت في وجهه الماء. نعم، مسألة التنفل من الصوم أو كذلك العبادات هذا خير لها، لكن طلب العلم، طلب العلم الذي هو واجب عليها في مسألة العقيدة ومسألة كيف تصلي، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا كانت نعم تجهل العقيدة وتجهل كيف تصلي وتجهل إذا أرادت الحج كيف تحج وتجهل أيضا إذا كانت عندها سفر أو عبادات أخرى كيف تعملها، هذا يعتبر واجبا إن كان ذلك العمل واجبا ومندوبا إن كان ذلك العمل مندوبا. أي نعم، فعليه بالنصح لها والرفق، وكما تقدم أنها تنصح بأن ماذا تعمل الخيرات من أجل أن يرفع الله درجتها، وإن أبت فليس بواجب عليها ولا ما عليك إلا النصح فقط، لكن إن أبت عن طلب العلم فأنت تلزمها عن طلب العلم الذي تحتاج إليه، ليس كل العلم أي نعم يجب عليها أن تتعلمه الذي تحتاج إليه، والله المستعان.